وقيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو هذا ينبغي له يعني يتبرك بدفن في هذه الأماكن. نص عليه ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة. طلعت هذا طلع يمكن فيها مسائل طلعت كلها ونبشه بعد نبله حرام بعد النقل وغيره هذا النقل وغيره بعد مدفن ويمشونه حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل هذا واجب ما لم يتغير يعني إذا دفن بلا غسل ولم يتغير واجب نفسه لأجل غسله عميله قد تغير خلاص أو في عرض أو ثوبه أو في ثوب مغصوبين فأجب نفسه وإن تغير معنا إذا كان صاحب الثوب يثلب صاحب العرض كذلك وإن تغير يرد كلا على صاحبه إذا لم يرضى ببقائه إذا لم يقع صاحب الثوب صاحب العرض ببقائه هل يجب أن يفعله إذا رضي إذا ما رضى أنا ما أريد لا ثياب عمي ينبش إذا رضي ورثك أنا بنعت قيمة الثوب أو ثوب آخر يجوز لكن إذا هو مصمم ما يريد إلى حقه فهم؟ أو وقع فيه مال أو وقع في القبر مال واحد من الحاضر دفن هذا وقع عليه مال كيس دراهم وغير ذلك أو صاع حقه بعدين ذكر ينبه يأجل يأخذ ماله خاتم أو غيره فأجل يأخذه وقيد مضيئ بما إذا طلب صاحبه إذا طلب صاحبه أو إذا أعرض عنه خلاص أنا سامحت خلاص أو دفن لغير القبلة لا للتدفين بالأصح فأجب نفسه ما لم يتغير يأجل توجيه إلى القبلة هذا ما ذكر في السفينة لا للتكفين إذا دفن بلا كفان يعتمه لكن ما ينبش يعني مقصود أن كفان الستر وقد حصل بالقبر ويسن أن يقف جماعة ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت والجيران الإمام ورد في الحديث أصلا إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه استغفر لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل يأتي الملكان يسألان داخل تحت أمه قال تعالى فذكر لأن ذكرى يسألون له التثبيت إذا ذكر الملكان فلان يقول كذا وكذا تلقين هذا فهم؟ ولجيران أهله تهيئة طعام يسن لجيران أهل الميت جيراني وأقاربه كذلك تهيئة طعام غداء وعشاء يشبعهم الذي يكفيهم يومهم وليلتهم غداء وعشاء لأنهم مشغولين بالحزن على ميتهم ما يتفرغوا للطبخ ولا للخدمة يأتون إليهم لله يصنعون لهم غداء يلح عليهم في الأكل ندبا لألا يضعفوا بتركه ويحرم تهيئته للنائحات هذا لما ورد في حديث جعفر لما قلت جعفر جعفر قبر في غزة مؤتة قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءوا من شغلهم ومؤتة موضع معروف عند القرق قرق في شامنا وتيل جعفر في جمال سنة 8 جعفر طيار قرق بالشام أو معروف موضع عند القرق ما لم فين قرق هذا الأردن هو بالقرب من القرق في مؤتنا زرنا احنا محمد نردم محمد زين يا جعفر موضع معروف عند القرق معروف نعم خرق خرق مو خرق خرق معروف لنا هذا اسم فين في الأردن لأن عملوا مقام وبنوا عليه ما شاء الله غبة الآن شيعة يعني يقصرون بهذه الأشياء شيعة في كل مكان يبنون هذا بالذهب وبالفضة مبني بلا بالفضة هذا الفضة نعم بس الفضة لا شيعة أموال في كل مكان يا ولد قبل سنة علي مبني بالذهب المنارات من ذهب حبيبي القبب والمنارات من ذهب وسيدنا عبد القادر الجيلاني كذلك. سيدنا علي ها؟ الموضوع المعروف الآن في النجف نجف الأصح سأبا أنا مرمو بن سيدة سيدنا عبد الله بن جعفر طائن لدهم أمير المؤمنين فإنما حملنا به إلى خارج الكوفة دفنا بالنجف الآن معروف يزورنا أصلي خلاف لكن هذا أصح الأخبار أصح الأخبار روح مقام الحين الآن إذا دفن في أرض وطلب صاحب الأرض المال هل يجب عليهم ولا يجوز؟ هل يجب على الورثة أن يدفعوا دفن في أرض وطلب صاحب الأرض؟ لا ما يجب على الورثة ما يجب باب الجواز لا يجب أيها أخرى أخرى أخرى أخرى أخرى أخرى أخرى أخرى أخرى أخرى أخرى أخرى أخرى أخرى أنا قال لك اسمين نقاتل معنى البقاتل البدن وارب الخير من أرقان الإسلام نظام السلام وإنتاء الزكاة إعطاءها للمستحقين هل الآن إنما تجيب وربت السنة الثانية مثل صوم رمضان وربت السنة الثانية غضائق الزكاة وهذا الإنسان الثاني وهي من خصوص هذه الأمة أو من الشرع القديم من الشرع القديم وأصاني في الصلاة والزكاة مجموعة حية من الشرع القديم عبادة مالية وصلاة عبادة بدنية صوم بدنية بدا مالية تعالى مجرد بالماء عادت الزكاة قال إنما تجب منه إمنا عنه وهي الجسر والفقر والغنم هذا زكاة المال فالمال تجب في أموال مخصوصة وهي بالاختصار إلى ستة كما تستفيد من شئت تجعلها ثمانية تجيب ثمانية أصناف من المال تصرف ثمانية أصناف من الناس إنما تجيب منه في النعم سمية نعم وكثرة نعم الله تعالى فيها النسل والدر والسوق إنما تجيب في النعم وهي الإبل والبقر والغنم تمام الخيل والربيع لا الخيل والربيع ما تجيب ذكرين لأن ليس من النعم النعم إبل والبقر والغنم بس بجميع أنواعها يعني إبل أنواع البقر كذلك والغنم لا الخيل والربيع جديدة أبوه في بيع عيو ذكاة الخير أما أبو عنيثة أنت ما ذكر هذا أبونا ما ذكر أبو عنيثة بس فجر في الخير إذا كان إناثا أو ذكورا إناثا أو يجب أبو عنيثة في إناث الخير أو ذكور إناثا ما ذكر ذكور فقط لا الخير والربيع الربيع إذا كان عنده عبيد من غير أن يتجر فيها ما إذا كان يتجر في العبيد تجد أن تكون تجارة والمتولدة والمتولد من غنم وغذائه إيه تجيب ما تجيب؟ يعني المال أخف والزكاة الأخف مدينة الأعلى الأخف أن لا تجد الزكاة. هذا إذا كنت متولد من زكوي وغير زكوي. أما إذا كان من زكويين تجيب وتجيب زكاة الأخف منهما. أما متولد من إبل وبقر تجيب إذا بلغ زكاة البقر من زكوي وغير زكوي فلا تجد الزكاة لأن الأخف تتكرر ماشي نتجد أكبر من جدع وإنما تكرر وصير 30 دين تالبون. هل أتقدم معنا بنت تالبون في 36 هنا بسد وكم؟ 76 بن تالب 91 تقدم معنا 41 في حقة وأنا في 91 حقتان 121 بنات لبون ثم بزيادة 90 ولن نقول من زيادة 90 أما قال في 121 ثلاث بنات لبون ثم بزيادة 9 تحسب هذا الحساب تقول 40 بيت لبون وقول 50 حقة إنما تحسب هذا الحساب إذا بلغت كم 130 وأما قبل ذلك لا يكون على حسب ما تقدم إذا بلغ 130 تجيب في كل 40 بنت لابون في كل 50 حقة على هذا الحساب ثم بعدين بيّنته لما قال الناس تجيب في 25 بنت المخاض ما هي بنت المخاض عندك بيّنة بنت المخاض لها سنة سنة كاملة يعني تصير الشاة لما تقدم أنه تجيب خمس من الإبل من شاة ما المرض بشاة الشاة كان اسم للفردة من هنا سواء كان جبان أو معز وشاة جد أربان لا سنة وقضى إذا أجزعت مقدم أسنانا ولو قبل أسبوع ولو قبل تمام السنة وقيل 16 وقيل 16 ما ذلك أبن يكون ناسنا وقيل 16 بعدين هذا في الأضحية هذا إذا أجزعت بعد 16 أما هنا أظن أنه قد من تمام السنة جد أبضان لها سنة غير بتمام السنة وقيل بس 16 أما في الأضحية إذا أجزعت وقدم أسنانا بعد 16 تجزي في تضيعها. أما هنا لابد من تمام السنة غير كلام آخر أو ثانية معز لها سنة عشر شهر صار مثل أضحية رمضان لها سنة دخلت ثاني ايه من شرح هذا؟ المغني هنا قال وجزعته إن لم يتم لها سنة كما قال الرافعي في الأضحية ونزل ذلك من جلس البلوغ بسم الاحتلام ولا فرق بين البابين كما قاله الألوري ماشي غير الصبر ماشي غير بين الأضحية وإذا أجزعت مقدم أسنانها بعد 16 كنا تجزي المراد قال أنا وقيل 16 إذا ما أجزعت ما قال قيل هنا إذا ما أجزعت إذا أجزعت تجزي أو ثانية معز لها سنتان وقيل سنة قيل سنة قيل ثانية معز يعني شاء إما جد أربان أو ثانية معز لا سنتان وقالت ثالث وقيل لا سنة بس والأصانة بين الضان والمعز من غنم البلد ولا يتعين غالب غنم البلد. عجيب. وخير بينهما بين إخراج الضان وإخراج المعنى. لكن بالقصة تقول. ولا تعين غالب غنم البلد. ثانية تعين غالب منها. الأصح مقابل أصح. يتعين غالب غنم البلد. بين السوايا تخير بينهما. ولا يجوز العدول عن غنم البلد إلا بخير منها. لما قال لا يتعين غالب غنم البلد ولا يجوز العدول عن غنم البلد إلا بخير منها قيمة أو مثلها. إذا كان يعدل عن غنم البلد لا يجوز إلا إذا كان خير منها أو مثلها إلا ما يتعين الغالب بس. أما العدول عن غنم البلد لا يجوز إلا إلى خير منها أو مثلها. مقصود من غنم البلد أو مثلها أو أحسن منها. وأنه يجزي الذكر. هذا من المسائل التي يجزي فيها الذكر الخمس من الإبل ما بعد 25 يجزي الذكر. وإن كانت الإبل إناثا لصدق الشاع على الذكر الثاني ما يجزي. يعني يجزي أيضا بعير الزكاة إذا كان يجزي عن الأقل فأولا أن يجزي عن الأكثر. بيخرج مثلا بعير الزكاة يعني بنت بخار بقولها بنت لابون عن دون 25 متقدم معنا في 10 ساعتان في 15 3 20 أربع بيها ويخرج بعير الزكاة يعني بيت بخار يجزي لأن يعني بيت مزاح مخاط تجزي في 25 فأولا أن تجزي في مغربة. لكن هذا على الأصح في مقابل الأصح ما يجزي. معطوف على ما قبله وكذا وأن يجزي الزكاة معطوف على أصح والأصح أن يجزي هذا وكذا يعني العصاهن عصاهن يزيع عند 25 غير هذا واضح. إذا كان يزيع عما فوقها فهو لا يزيع عما دونها وثاني لا يزيع غير يتعين الشيعة ثاني فهم؟ يعني يقبل من ابن لبون هذا من المسائل التي إخراج الذكر أيضا إن عرب يعني عنده 25 وإنه واجب وبنت مخاض ما عندي بنت مخاض إن بيشتري بيحصل بشراء يجوز. إذا أراد أن يخرج ابن لبون أكبر منه بسنة يقبل منه لكن إذا عند عدم يعني أما مع وجودها ما يقبل. فإن عدم ابن المخاض فابن لبون إن يقبل منه ابن لبون ذكر لأنه أكبر منها. المعيبة يعني إذا كان عنده بيت مخاض لكنها معيبة حكم المعلوم فيقبل منه ابن لبون إما أن لا تكون موجودة بالكلية أو موجودة لكنها معيبة كالعدم فيقبل منه إخراج ابن لبون بدله ولا يكلفه ولا يكلف كريمة. إذا كان عنده مخاطة كده كريمة إيه ما لا كريمة في سيئنة مصممة للأكل سمينة عنده بنت مخاطة كده كريمة قال بيخرج ابن لبون ولا ما يقبل ثم تسمح وتحصلها أخرى بالشراء. أما بينتقل إلى ابن لبون لا لابد من الله من الفقد حسن أو معنى ولا يقلب كريمة لكن تمنع ابن لبون في العصا. هل قال ابن لبون يصاب سابقنا بنت خالد عنده كريمة لا ما يقبل ما يسمح بها أو يحصل بنت مخاض بشرف ولا يقبل كريمة لكن في العصا مقابل العصا يقبل ها أيوة عم بقول إذا كان ابن لبون يعني يجوز أن يؤخذ بدلا عن بنت المخاض فالحكم من باب أولى يعني أكبر منها ويؤخذ الحق عن بنت المخاض لا لابون في العصا بياخذ الحق عن بنت البون لا ما يقبل إذا كان واجبه إذا كان عنده 36 36 إيش واجبه؟ لابون لم يجد أو مقام كان معيب قال بخري بدل حق بالقياس على ذا قال ما يقبل ممكن ما هذا يعني ذكروا فرق بينهم هذا في الأصح الأصح هذا مقابل هذا يقبل بالقياس على هذا ثاني شو يقيس على ابن لبون عند عدم بنت المخاض هذا هنا زيارة تسل جابر علي فضيلة أم موسى فأني فرق بينهم فهم؟ قال ولو اتفق فرضان كمئتي بعير فالمذهب لا يتعين أربع صفات بنتهن أو خمس بنات يبقين اتفق فرضان كما 200 بعير ايه معنى اتفق فرضان؟ يعني يمكن أن يخرج خمس بنات لبون أو أربع حقاق ذلك لابد أربعينيات أو خمس حقاق خمسينيات هذا معنى اتفاق فرضان كيف حكمه؟ تارة لا يملكهما عند بنات لابد وعند بنات هذا يتعين الأغبض للفقراء وتارة يملك أحدهما فقط ويقبل من المهم موجود أغبض أو غير أغبض يعني يملك معه كاملا وتارة لا يملك واحد منهما أراد أن يشتري أراد يشتري ما شاء منهما هذا معنى قوله هنا فالمذهب لا يتعين أربع حقاق بل هن أو خمس بنات لبون فإن وجدها أخذ وإن لم يكن الماء الموجود ولا عبر وإلا وإلا كان إذا لم يجد وعلمهما أو وجدت كنا ناقص بلغنا خمس بلغ أربع وأراد أن يشتري حصل ما شاء منه ما يتعين الأغبط ما يتعين الأغبط إلا إذا كان يملكهما كاملة عنده خمس بنات لبون وعنده أربع حقاق هذا لا يتعين الأغبط يمد الأغبط الأنفع والأكثر قيمة وقيل يجيب الأغبط إيه شو عندك هذا إذا كان وجده ماء غير عين أغبط ولا يأتي غير أغبط إن دلس أو قصر الساعي وإلا فإيش زي إذا دلس إيه ما دلس الماء أخفى على الساعي في عطائي يوهم أنه أنا هذا العبد وما هو عبد عندنا أو قصر أو ساعي قصر في البحر يعني العبد هذا ما يصير بكل إذا يسرد يخرج العبد وما إذا كان ما في تدريس من المالك ولا تقصير من الساعي يجزي لكن يجب التفاوت يجزي خلاص يجزي هذا لكن يجب عليه أن يخرج والعصا وجوب قدر التفاوت ما بين العبد بين غير عبط وأخذ غير عبط لكن من غير تدريس من غير تبصير ولا يزي، لكن هذا يخرج التفاوت بين قيمة العقد بين ذلك غير العقد، كان تفاوت بينها ويخرج التفاوت هذا، وجود قدر التفاوت، وجود إخراج التفاوت دراهم إخراجه، يتعين إخراج العقد، يجي إخراج التفاوت، وكي يتعين تحصيل شيء قسمه.